مهارات التواصل فعال. التواصل هو الأساس المتين الذي تبنى عليه علاقاتنا. من خلاله ننقل أفكارنا، مشاعرنا، ونبني جسور التفاهم بيننا وبين الآخرين. تطوير مهارات التواصل أمر أساسي لنجاح العلاقات، سواء كانت مع الوالدين، الشريك، أصدقاء، أو حتى الزملاء. فعندما نشعر بأن الآخرين يستمعون إلينا بشكل جيد، يصبح لدينا فتاح أكبر لحل المشكلات، ويقل شعورنا بالغضب والتوتر. الشعور بالفهم المتبادل يعزز الثقة ويزيد من قوة الاتصال بين الناس. التواصل عملية متبادلة يتطلب وجود طرفين: 1. مرسل الذي ينقل الرسالة. 2. متلقي الذي يستقبل الرسالة. في التواصل فعال، يكون مرسل واضحا ودقيقا في إيصال أفكاره، بينما يفهم المتلقي الرسالة بوضوح. لكن يحدث سوء الفهم حينما يكون هناك عدم وضوح في الرسالة، أو عندما لا يستطيع المتلقي فهمها بالشكل الصحيح. هناك عوائق كثيرة يمكن أن تحول دون تواصل فعال، مثل: 1. افتراضنا أننا نعرف ما يفكر به الآخرون، أو أنهم يعرفون ما نفكر به. 2. التركيز على ما نود قوله، عوضا عن الاستماع بإنصات للطرف الآخر. 3. جلب مشكلات أخرى لا علاقة لها بالموضوع مطروح. 4. افتراض أننا دائما على صواب ومحاولة إقناع الآخرين برأينا فقط. التواصل الجيد يحتاج إلى الممارسة والتطوير المستمر، فهو ليس مهارة فطرية لدى الجميع، بل يتطلب جهدا واعيا ليصبح جزءا من علاقاتنا اليومية. إرشادات لحل النزاعات: 1. اختر الوقت والمكان المناسبين. لا تبدأ محادثة مهمة في لحظات الاستعجال أو وسط المقاطعات. خصص وقتا هادئا، وامنح شريكك فرصة للتحدث والاستماع المتبادل. القاعدة الأولى: تخلي عن الحاجة لإثبات أنك على حق. في أي نقاش مع شريكك، خل بنية نزع السلاح من جانبك. لا تنظر إلى المحادثة كمعركة تحتاج إلى الانتصار فيها. هذا لا يعني التنازل أو كبت مشاعرك. من حقك أن تشعر بالغضب أو الإحباط، لكن تذكر أن لشريكك أيضا مشاعر وأفكار تستحق الإنصات وتفكير. الهدف هو التفاهم وليس الانتصار. 2. ركز على ما تعرفه عن نفسك. عند التحدث مع شريكك، علم أن الشيء الوحيد الذي يمكنك التأكد منه هو أفكارك ومشاعرك وتصوراتك. لا تفترض معرفتك بما يشعر أو يفكر فيه الطرف الآخر. لذا حرص على أن يكون الحوار مبنيا على هذه النقطة المشتركة، تجاربك الشخصية. 3. تجنب إلقاء اللوم وركز على ذاتك. في كثير من العلاقات يتخذ الحوار منحى دفاعيا، حيث يبدأ كل طرف في إلقاء اللوم على الآخر. لتجنب ذلك، تحدث عن تجربتك الشخصية دون انتقاد شريكك. على سبيل المثال، بدلا من إلقاء اللوم أو مهاجمة الطرف الآخر، صف تجربتك كما عشتها. كيف كنت ترى الموقف؟ كيف شعرت؟ ماذا كنت تأمل أن يحدث بشكل مختلف؟ ما الذي تحتاجه أو تريده لتحسين الوضع؟ عبر عن مشاعرك بصدق. عند الحديث عن مشاعرك، اختر الكلمات التي تعبر عن أعمق أحاسيسك. بدلا من قول أنا غاضب أو لقد سئمت، جرب وصف مشاعر مثل أشعر بتجاهل، أشعر بعدم الأهمية، أو أشعر بسوء الفهم. بهذه الطريقة تفتح المجال لشريكك لفهم أعمق وأكثر إنسانية لما تمر به، مما يعزز فرص التفاهم والحلول البنائية. استخدم عواطف أكثر ليونة وتحدث ببطء. عندما تعبر عن مشاعرك بلطف، يصبح من السهل على الطرف الآخر فهم ما تقوله دون أن يشعر بالهجوم أو الدفاع. شارك القليل في كل مرة لتجنب إرهاق شريكك، مما يتيح له استيعاب كلامك والرد عليه بوضوح. استمع بتركيز دون التفكير في الرد. أثناء استماعك، لا تشغل بالك بصياغة ردك، ركز فقط على فهم ما يقوله شريكك. لاحقا، سيكون لديك وقت لعرض وجهة نظرك. إذا شعرت بأنك لم تفهم كلامه بشكل كامل، أعد صياغته بكلماتك واطلب تأكيدا. هذا يساعد على توضيح ويظهر اهتمامك الحقيقي بفهم مشاعره. بعد استماعه، حان دورك للتحدث. عندما ينهي شريكك حديثه، ابدأ بمشاركة وجهة نظرك وفقا لنفس الإرشادات. كن صريحا وواضحا حول مشاعرك وتجربتك دون اتهام أو إلقاء لوم. تبادلوا الأدوار لتحقيق تغيير. اقترح على شريكك فكرة أو تغييرا ترغب في رؤيته، وقدم بنفسك شيئا تستطيع تغييره من أجله. أكد له أن مشاعره واحتياجاته لا تقل أهمية عن مشاعرك واحتياجاتك. تعاونوا لوضع خطط للتغيير. اعملوا معا على وضع خطوات عملية لتحقيق تلك التغييرات. هذا التعاون يعزز شعوركما بالشراكة والثقة. عبر عن امتنانك. لا تنسى أن تشكر شريكك على استعداده للمشاركة والتعاون. التقدير البسيط يمكن أن يكون له تأثير عميق على تقوية العلاقة. خلاصة العملية، كن لطيفا وكن وصفيا. كن لطيفا، أنت تعرف نقاط ضعف شريكك، لذا تجنب الضغط عليها. لا تقل ما تعرف أنه سيجرحه. إيذاء شريكك لن يؤدي إلا إلى تعقيد الحوار، حيث سيجد صعوبة في الاستماع أو التعاون معك. كن وصفيا، بدلا من إلقاء اللوم، عبر عن مشاعرك وأفكارك واحتياجاتك من خلال وصف تجربتك الخاصة. شارك كيف أثرت المواقف عليك بصدق ووضوح. عندما تكون لطيفا ووصفيا، تسهل على شريكك فهمك واستيعاب وجهة نظرك، مما يفتح الباب لحوار مثمر وحل النزاعات بشكل بنائي.